السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ عبد العزيز. فتحت الله بالخير يا شيخ. أقول يا شيخ نحن شباب من المدينة. نحن شباب من المدينة. عندنا سؤال بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيكم تعلمون ما حصل مؤخرا أو من فترة بين الشباب من فرقة وتنازع وكذا، وصدر من بعض المشايخ الفضلاء بعض الأقوال مما كان يعني مما تعقبهم بعض المشايخ وبعض طلبة العلم. فهناك كلام للشيخ دكتور سفر. هناك كلام للشيخ الدكتور سفر حوالي حفظه الله تعقبه فيه الشيخ محمد بن هادي المدخلي في شريطين، وأظن حسب ما بلغني أنها عرضت عليكم. الأول يسمى لسنا مغفلين ولكن كنا نتغافل، والثاني يسمى البراء إلى الله مما جاء في شريط ففروا إلى الله. فما أدري رأيكم في هذين الشريطين. طبعا لقرأت واحد من هؤلاء كملته. نعم. على كل حال سيكون الوقت على بعض الأوهام، وكل واحد يعيش الإنسان على بعض الأوهام. نعم. ما حد معفوه إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كل العالم إلا بعض الأغراض. نعم. ما حد يسلم. والمعول على كتاب والسنة على أدلة الشرعية. نعم. المعول على أدلة الشرعية. جزاكم الله خير. نسأل الله يوفق الجميع. آمين. طيب يا شيخ جزاكم الله خير، ترون أن ينتشر هذا ولا بين الشباب على الشرطة هذه؟ لا يعني ما يعني يعني يعني حق ويبان ويبان غلط. لا يعني غلط لا يعني كنت قلنا لا موجودة فلان رد على فلان وفلان مالك والشاري ولا فلان ولا هي واحد من أجلها شوية مو هذا شيء جديد الموجود في كتب العلماء لا كتب الخلاف كتب الخلاف نعم النووي والرشد وشير سامن تنهية وغيرهم كلهم أقول لابد من هذا لابد من غلط إذا غلط أحد. جزاكم الله خير. نعم. جزاكم الله خير. الله يوفق الجميع. جزاكم الله خير. بالحكمة والسلام الطيب والنزول الحسن. الله المستعان. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم.